السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف قدس الله روحه وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب الجمعة. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر بنا ثلاثة أبواب. بالحقيقة لم نراجع ولم نعرف ما لدى الطلاب الفضلاء من فائدة فيما شرح، ولا بد من هذا قبل أن ندخل في شرح باب الجمعة ما يتعلق به من أحكام. وأذكر إخواني الطلاب الملتحقين بهذه الحلقة أننا قد وجدنا من بعضهم عدم الحضور، وأذكرهم بأن العلم هو أفضل ما يطلب في هذه الدنيا، أي علم الشريعة، علم القرآن والسنة. والشيطان حريص على أن يوجد العوارض والعوائق التي تعوق طالب العلم، خاصة في وقت شبابه. فأذكر إخواني بأن هذه النعمة التي دخلوا فيها يجب عليهم المواظبة والاستمرار والدأب، وأن لا يدخلهم الكسل، فإنهم في فضل عظيم وفي عبادة كريمة عند الله جل وعلا. ولهذا رفع الله شأن أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هم مرفوع الدرجة في الدنيا وفي الآخرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. ولهذا فإن الخير المطلق والكامل هو في تعلم العلم الشرعي وفي الاجتهاد فيه مع الإخلاص لله جل وعلا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية إنما هي في العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من أعرض عن التفقه فإن هذا من علامات عدم إرادة الخيرية له، ولا شك أن هذا حرمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأنت أيها المسلم شأنك أن تسلك في هذه الحياة ما يقربك إلى الله جل وعلا، وأعظم ما يقرب إلى الله بعد التوحيد العلم الشرعي المبني على الإخلاص وعلى السنة. ولهذا في الصحيحين: من سلك علما يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطالب، ولهذا قال الإمام أحمد: إن أفضل ما يتقرب به إلى الله من النوافل العلم الشرعي والنفقة فيه، فضلا عما يجب تعلمه على المسلم. ولهذا كان العلم الذي هو علم الشريعة جهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: من خرج يبتغي علما فهو في جهاد حتى يرجع. وبين أن هذا الطريق لا نهاية له إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار، كما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن حتى يكون منتهاه إلى الجنة، لن يشبع مؤمن من خير، والخير هو علم الشريعة. ولهذا إذا طلب الإنسان علما واجتهد فيه، سواء كان علم القرآن من حفظ القرآن وتفسيره وعلومه المتنوعة، أو من علوم السنة والفقه فيهما وعلم العقائد، فإنه لا مساواة بينه وبين غيره، بل إنه أعظم درجة وأفضل عند الله جل وعلا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي حديث آخر أيضا في سنن أبي داود وسنن الترمذي: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فأحث وأحض إخواني على المتابعة وعلى الاستذكار لما سبق والحفظ للمتن الذي نقرأ فيه، وأسأل الله جل وعلا لنا التوفيق والسداد. أما ما يتعلق بالاستذكار والمراجعة لما سبق في باب الإمامة وباب صلاة المسافر وصلاة المريض، فإننا قد شرحنا هذه الأحاديث وتناولنا كثيرا من الأحكام المتعلقة بهذه الأحاديث، ومن ذلك ما يتعلق بأولا الأولى، من هو الأولى بالإمامة على الإطلاق. نعم، أقرأهم لكتاب الله. وما معنى أقرأهم لكتاب الله على الراجح؟ نبي الراجح أكثرهم حفظا واستقامة فهم، يعني الفقه في الدين، المعنى الفقه في الدين مع حفظ كتاب الله جل وعلا أو ما تقوم الصلاة به. فإذا وجد فقيهان قدم الأقرأ الأكثر حفظا للقرآن، ثم بعد الأقرأ العالم بالسنة إلى آخره على المراتب التي جاء فيها الحديث. طيب، وتكلمنا عن الصلاة خلف الصف منفردا في أحكام الإمامة، وقلنا أن الراجح هو من صلى خلف الصف منفردا، فما الحكم فيه؟ نعم، الراجح البطلان. طيب، يعني قلنا الراجح عدم الصحة إذا تمكن من المصافة مع الإمام، أو تمكن من المصافة مع أحد ممن في الصف بدون جذب أحد، لأن الجذب لم يرد به حديث صحيح. طيب، مصافة المميز مع العاقل البالغ، بمعنى إمام وخلفه، هل يكون معه هذا الصبي وهذا الرجل يصفون عن يمينه أم خلفه؟ نعم، يصفون خلفه، هذا هو الراجح من القولين، أن مصافة الصبي تصح. طيب، أيضا أشرنا من الأحكام إمامة الصبي، هل تصح أو لا؟ جميل، هكذا الفقه وإلا لا؟ الصبي المميز تصح، بس نسكت على الراجح، على الراجح من قول أهل العلم، أما الصبي غير المميز فبإجماع أهل العلم. طيب، بالنسبة للمرأة، أين يكون صفها مع الرجل إذا كان هناك رجال وأطفال ونساء؟ تكون المرأة خلف الصفوف، ولو كانت وحدها، لحديث أم سليم كما جاء في حديث أنس. طيب، سؤال، هل يقدم في الجنائز المرأة أو الطفل الذكر يقدم إلى الإمام؟ الطفل، متفق على هذا؟ نعم، كيف؟ نعم، الرجل ثم الطفل ثم المرأة، يعني لم نتعرض هذا لكن بالمناسبة. طيب، بالنسبة إذا فيه نشاط ولله الحمد، يعني فيه بضاعة وافية ليست بضاعة مزجاة. طيب، بالنسبة لصلاة المسافر، المسافة التي يشترط أن تكون ليقصر فيها المسافر أو ليترخص برخص السفر، سم قالون، تعرف ايش بكلمة قالون؟ احد يعرف قالون؟ احد القراء الرواة عن القراء، بس ما احد يعرف كلمة قالون؟ كيف؟ لا، جيد، معناها جيد بالفارسية، لما قيل لعلي عن المرأة تدعي بانقضاء عدتها في شهر، فأجاب الصحابي قال له قالون، أي جيد، هذا معنى قالون. إذن كما ذكرت أنه ما أده الناس سفرا وأخذوا له أهبة السفر، بمعنى إن عقدت النية على أن هذا أن الإنسان مسافر، ولهذا ذكر ابن تيمية هذا القول، وذكر أن هناك لو أن إنسان ركب جوادا جيدا ثم ذهب إلى مكة ثم رجع في يومه لا يعده الناس مسافرا. الحقيقة يعني أن هذا الضابط هو أرجح الأقوال، لأن تبين لنا أنه ليس هناك حديث صحيح في هذا الموضوع، والجمهور استدلوا بأدلة عرفنا ضعفها فيما سبق. طيب بالنسبة للتحديد المكاني، يعني إنسان هذا التحديد الزمني، التحديد المكاني بمعنى متى يكون الإنسان ينقطع سفره، يعني ما هي المدة التي إذا أقامها المسافر انقطع سفره شرعا؟ 4 أيام. لو كنت صحح أقول هذا غلط، كل هذا ما هذا ليس جواب. تفضل. إلى الآن ما جبته شيء يشفي الغليل، يشفي العليل ويروي الغليل، ماش ما فيه. ما يوم تقول لي 4 أيام أقول الجواب غلط. تفضل. والله إني ما نسمع. يا أخوان كل هذا غلط يا أخ. قل له غلط. هذا كله جواب مطلق مو مبتور هذا الكلام. إذن ما كأننا ما سوينا شيء. هذا كله كلام غلط. مين بتكلم لي 4 أيام أو تقول لي 20 يوم أو 21 يوم أو 18 يوم؟ أقول لك غلط. أقول المدة التي بها ينقطع حكم السفر شرعا، يعني مدة الإقامة. تكلمنا عن هذا في غزوة تبوك وفي قصة الفاتح يا إخوان، ما قلنا هناك حالتان؟ إذا ما قلت بهذا الكلام ما يجوز تفتي، يعني لما تقول هذا الكلام ما يصح. وبالمناسبة يقول أبو زيد الدبوسي من علماء الحنفية في تأسيس النظر في القواعد، يقول فإذا جاء الجواب مطلقا والسؤال لا بد أن يفصل فيه فإن الجواب غير موافق لسنن الشريعة. يعني أنت إذا قلت والله جلست 4 أيام، إذا أنت أهدرت إجماع، نقول الحال لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يزمع نية إقامة معينة، هذه اللي فيها الخلاف. الجمهور إذا نوى أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام وعدم الإفطار، والقول الثاني مثل هذا القول لكن لا يحسبون يوم الدخول يوم الخروج. وقلنا الراجح أنه لا تحديد ما لم ينوي الإقامة والتوطن. الحالة الثانية ليس عنده نية، جاء ليقضي حاجة لا يعلم أين متى تنتهي، فهذا بإجماع أهل العلم على الجواز. فهنا ظهر لكم أن ما أجبتم به وأجمعتم عليه أنه إجماع باطل. إجماع من الإجماعات الباطلة. هذا مشكلة يعني. كيف؟ طيب، من الأشياء التي أيضا الأحكام، متى يشرع المسافر في القصر؟ تفضل. إذا يعني إذا فارق عمران البلد، هذا هو القول الصحيح، إذا فارق عمران البلد. طيب، هل كل سفر يترخص فيه برخص السفر؟ جاسم، طيب زين، الراجح أنه كل سفر سواء كان سفر طاعة أو سفر مباح أو سفر معصية. جميل. طيب، بالنسبة لدرس أمس تكلمنا عن صلاة المريض، كيف يصلي المريض؟ كيف يصلي المريض؟ نشوف بعض الإخوان. نعم، كيف يصلي؟ بعينه. يصلي قائما على جهة إيش، الاستحباب ولا الوجوب؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ يصلي قائما واجب ولا مستحب؟ يصلي واجب، وجوب فرض. طيب، فإذا لم يستطع قائدا، فإذا لم يستطع على جنب. طيب، لو أنه استلقى على ظهره وهو يستطيع على الجنب، هل تصححون صلاته أو تبطلونها؟ الراجح، الراجح نعم، الراجح الصحة، اختيار ابن تيمية. بالنسبة للتربع، يعني كيف إذا كان قائد، هل التربع على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب؟ التربع على جهة الوجوب. جزاك الله خير. ما أحد قال بالوجوب إلا قول ضعيف، استحباب. طيب، متى يكون التربع؟ في كل شأن، في كل حال من أحوال الصلاة. نعم، لا ليس نعم، في حالين، في حال القيام وفي حال الركوع على الراجح. إذا الفقه لازم من حفظ إخوان، لازم من حفظ. إذا نكتفي بهذا، وإن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم، أظن فيه عطلة ولهذا نتوقف، يكون بعده إن شاء الله، ونبدأ من صلاة الجمعة. قل فضيلة الشيخ، أثابكم الله وجزاكم خيرا على الإسلام والمسلمين، امرأة توفيت وليس لها في هذه الدنيا إلا ابنة عم وابنة أخت، فهل لهاتين الابنتين تركة؟ الأصل أنه للعاصب، هؤلاء لسنا عصبة، لكن إذا لم يوجد عاصب فيكون من ذوات الأرحام، فيرثنا على الراجح حينئذ. نعم. وهذا سائل يسأل عن حكم تأخير الزكاة ودفعها على مراحل لمدة أقل من سنة. عد السؤال. هذا يسأل فضيلة الشيخ عن حكم تأخير الزكاة ودفعها على مراحل لمدة أقل من سنة. تأخير الزكاة، أي ودفعها، دفع الزكاة على مراحل لمدة أقل من سنة. الزكاة يجب أن تكون على الفور. ما معنى على الفور؟ بمعنى إذا وجدت الشروط وتم الحول فإنه يجب أن يخرجها عند تمام الحول، وهذا هو الذي يدل عليه الأوامر المطلقة، والأمر المطلق يقتضي الفور، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة صلاة العصر خرج مسرعا قال إني ذكرت تبرا من الصدقة. قال أهل العلم هذا دليل على أن الزكاة تجب على الفور فلا يجوز تأخيرها، لكن إذا أخرها لمصلحة بمعنى عزلها عن ماله ووكل في هذا أحدا لينتظر فقيرا أو قرب حاجة للمسلمين مثل الجهاد مثلا فلا بأس في مثل هذه المسائل الاستثنائية. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما هو النقاب السني الصحيح للمرأة المسلمة؟ النقاب السني هو أن تستر المرأة كل بدنها عن الرجال الأجانب بما يمنع النظر إليها وبما يمنع تحجيم بدنها للغير. نعم. وهذا سائل يقول وبشرط أن لا يكون ظاهره زينة، يعني مثل ما يستحدث اليوم من بعض العبايا التي تلفت الأنظار لكل من رآها، فلا شك أن هذا لا يجوز ومخالف للحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي مقاصده منع الفتنة وعدم جلب أنظار الرجال إلى المرأة بما يوقع المسلمين في الخطأ وفي المعاصي. وهذا رجل يقول أحسن الله إليكم، إذا جلس الإنسان في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله تبارك وتعالى حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين، فهل تجزئ هذه الصلاة عن صلاة الضحى؟ الأصل أن صلاة الضحى هي التي تفعل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فأنت تنظر في الإشراق متى يكون ثم تحسب، والاحتياط أن يكون 15 دقيقة بعده تبدأ صلاة الإشراق التي هي صلاة الضحى. وهذا شخص يسأل أحسن الله إليكم، لو حلف الرجل أن لا يقترف معصية ثم وقع في أكثر من مرة وعسى الله تبارك وتعالى، فهل عليه كفارة واحدة أم حسب المرات التي وقع فيها من الذنوب والمعاصي؟ عد السؤال. هذا يسأل جزاكم الله خيرا، لو حلف الرجل أن لا يقترف معصية ثم وقع في أكثر من مرة فعسى الله تبارك وتعالى، فهل عليه كفارة واحدة أم حسب عدد المرات التي وقع فيها؟ الأصل في الأيمان أنها تتعلق، أول ما ينظر إليه النوايا، فإن كنت تنوي بيمينك هذا ألا تفعل هذه المعصية فقط فاليمين تتعلق بهذه المعصية وعليك الكفارة مع التوبة للأصل في وقوعك في المعصية. أما إذا كنت نويت أنك لا تتعلق هذه المعصية ولا تكرر هذه المعاصي فحينئذ تناط اليمين هنا بالنية وعليك كفارة بعدد ما وقعت فيه من هذه المعصية من جنس هذه المعصية، مثل يقول الله لا أشرب الدخان فيشربه اليوم ثم يشربه اليوم الثاني وهكذا، فالعبرة بالنية لأنها هي التي تخصص اللفظ. نعم. وهذا سائل يسأل يقول هل أفضل أن الإنسان يضع الساعة ويلبس الخاتم في يده اليمنى أم اليسرى؟ جزاكم الله خيرا. ليس هناك ما يتعلق بهذا البحث إلا في التختم، وأما الساعة فليست من السنة، الساعة أمر مباح، فهذا البحث لا يتعلق سواء جعلتها في اليمين أو اليسار الأمر إليك. أما ما ذكرت من البحث هل في اليمين أو في اليسار فهذا إنما هو في الخاتم، وأما الساعة فلك الخيار ولا سنة فيها. نعم. وهذا يسأل يقول جزاكم الله خيرا, ما حكم من نسي تكبيرة في صلاة الجنازة؟ من نسي تكبيرة وهو مأموم فعليه, ففي هذه الحالة إن ذكر قريبا كبر ثم سلم, وهذا هو الواجب عليه. وإن ترك الأمر يعني لم يتذكر إلا بعد, فقد قام الفرض الكفائي بغيره ولا شيء عليه حينئذ. نعم. وهذا سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول ذكر, أما لو وقع من الإمام فيجب على من كان عالما من المأمومين أن يأتي برابعة ثم يسلم, وأن لا يتابع إمامه في الثلاث. وهذا سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول ذكرتم في بداية الدرس فضل العلم الشرعي, مع أن المشهور عن أهل العلم أربع, ويجوز خمس, ويجوز سبع, ويجوز تسع, وروي ثلاث لكنه شاذ لم يأخذ به أهل العلم. وهذا سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول ذكرتم في بداية الدرس فضل العلم الشرعي, وأنا طبيب أعمل في أحد المراكز ويستلزم مني أن أعكف على هذا على علم الطب ويمنعني من العكوف على العلم الشرعي, فما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ هو الأمور حينما يذكر فضلها المعنى هو أن ينفر جماعة من المسلمين بهذا الأمر, لكن في من هو مثلك لا شك أنه على أمل عظيم للأمة, وإذا علم الله جل وعلا منه صدق النية في تعلم العلم الشرعي فإن الله جل وعلا يأجره على هذه النية. ولكن من حيث تعلق مصالح الأمة لا شك أنه حينما ينفر جماعة لتعلم الطب وجماعة لتعلم الهندسة فإنهم بهذه أو من حيث هذه الحيثية لا شك أن لهم فضل وخير, بل إن هذا أمر واجب على الأمة, بمعنى هو فرض كفائي, فإذا قام به البعض فإنه في هذه الحالة هذا البعض قد كسب خيرا وغنم أجرا عظيما. نعم. هذا فضيلة الشيخ يسأل يقول إذا تقدم رجل للزواج من قريبتي وهو صاحب دين وخلق ولكن قريبتي لا ترغب به, فهل أكون آثما إذا رددته؟ لا تكون آثما, وإنما أنت تنصحها وتقلب أوجه النصيحة لعلها تقبل, والأمر إليها, لأنه لا يجوز إجبار البكر ولا إجبار الثيب. أما الثيب فلا شك أنه لا يجوز إجبارها من أحد, وأما البكر فعلى القول الراجح أنه لا يجوز لأحد أبا أو جدا أو ابنا أو أبا أو جدا أو غيره أن يكون مجبرا لهذه البكر على أي رجل ترضاه ولو كان ذا خلق ودين. وهذا سائل يسأل يقول سمعت أن من كان له أكثر من مصحف في بيته ولا يقرأ إلا في واحد فيعد ذلك من هجران القرآن, فما هو القول الصحيح جزاكم الله خيرا؟ إذا لم يكن هناك منفعة لهذه المصاحف مثل يقرأ أهل البيت فلا شك أن هذا من الهجر, هذا من أنواع الهجر التي ذكرها أهل العلم, فحينئذ يجب عليه أن يجعلها في مكان يتيح لغيره من المسلمين أن يقرأ في هذه المصاحف. تفضل يا نعم. لا يؤمر, فرق بين لا أقول لم أقول لم يؤمران, أقول لا يجبران. إيه؟ وإلا فلابد تستأذن هذه وهذه, فإن أذنت فالثيب لابد تتكلم, والبكر إذنها صماتها, يعني إذا سكتت وعلمنا أن هذا السكوت دليل الرضا الأصل, قد تسكت وهي خائفة من والدها مثلا ولا بد أن لا يكون هناك عارض من العوارض التي تمنع دلالة السكوت على الرضا. وهذا سائل يقول: من هم أولياء الله تبارك وتعالى؟ أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. في الآية الثانية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم من توفر فيهم شرطان: الإيمان والتقوى، الإخلاص لله واتباع السنة. وهذا يقول: هل من نصيحة لمن تلوثت ألسنتهم في التكلم في إخواننا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشيعون الأكاذيب السيئة حولهم، خاصة في هذا المجتمع الطاهر الذي تربى على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جزاكم الله خيرا؟ الله جل وعلا يقول: ولئن سألتهم من ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا كان الاستهزاء بأهل الخير والدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للعمل الذي يقومون به فهذا كفر والعياذ بالله، أما إذا كان لأشخاصهم فلا شك أنه معصية عظمى من أوجه متعددة. الوجه الأول: عموم جريمة الاستهزاء بالمسلم والسخرية بالمؤمنين، فكيف إذا كان أهل الصلاح وأهل الخير؟ لا شك أن هذا ذنب عظيم وعقوبته معجلة. فننصح هؤلاء الناس الذين يطلقون ألسنتهم أن يتذكروا أن هؤلاء عقوبتهم معجلة، فالإنسان يخشى على نفسه قبل أن يخشى على دينه. يعني إذا لم يخشى، وهذا هو الواجب وهذا هو الفرض، أن لا يقدم على الدين شيئا، فلا على أقل أن يخشى على مصالح دنياه. نعم. وهذا يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ الصلاة التي المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه. نجد بعض الزائرين يحملون كاميرات تصوير داخل الحرم، فماذا نقول لهم جزاكم الله خيرا؟ نقول لهم: أنكم استخدمتم المساجد لغير ما أقيمت له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. والقاذورات المراد بها القاذورات الحسية أو القاذورات المعنوية من المعاصي. أصل التصوير أصله معصية، ولهذا في السنة الأحاديث الكثيرة التي تمنع وتحرم التصوير مطلقا، ولهذا التصوير في الأصل فيه التحريم، وإنما يستثنى من ما تدعو إليه الحاجة أو تدعو إليه الضرورة. فكيف إذا اتخذت المساجد التي يجب منع المباحات مثل الكلام في أمور الدنيا والبيع والشراء، كل هذا ما يجوز أصلا مع أنه مباح، بل قد يكون مطلوبا مثل البيع، مثل البحث عن ضالة الإنسان، فكيف بمثل هذه الأفعال التي يستهين بها بعض الناس الذين أتوا إلى جلب الخير لأنفسهم، ثم يوقعهم الشيطان في مثل هذه الأعمال التي توقعهم في الإثم. نسأل الله الهداية والتوفيق. آمين. وهذا يقول: ذكرتم في أكثر من مرة أن الشطرنج محرم، فما هو الدليل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. دليل: من لعب بالنرد فإنما كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، والآية آية المائدة. نعم. نعم. الصلاة كل مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، والأدلة كثيرة. أولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا لا يقاس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، هذا شيء. الشيء الثاني فرق هذه المساجد أقيمت على القبور قصدا، أما هذا المسجد أقيم على التقوى ولم يكن القبر فيه أصلا. القبر هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجراته، وكانت الحجرات منعزلة عن المسجد، كانت هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث أن النبي يقبر حيث يقبض، ولهذا قبره الصحابة رضي الله عنهم في حجرة عائشة، ثم استأذن أبو بكر وعمر وقبروا بجواره عليه الصلاة والسلام. وثم إن هذه القبور الثلاثة قد أحيطت بثلاثة جدر، وليست الذي يصلي لا يصمد إلى القبر، فالآن هي في الداخل مسنمة، لهذا لما تدخل اللي ترون الآن أنت ما ترى القبر، ثلاثة جدر مسنمة قائمة فوق غير مسقفة عليها، يعني غير السقف الموجود، ثم هذه الحجرات التي ترونها في ظاهر الأيام. ولهذا قال ابن قيم إن فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران إلى أن قال وأصبحت في عزة وصيان، يعني هذه القياس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قياس غير معتبر. نعم. وهذا السائل يقول هل يجوز إبلاغ السلام للنبي عليه الصلاة والسلام من بعض الناس من أهلنا في بلادنا؟ أعد السؤال جاسم. هذا يسأل فضيلة الشيخ يقول هل يجوز إبلاغ السلام للنبي عليه الصلاة والسلام من بعض أقاربنا في بلادنا؟ لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما روي عن بعض التابعين، وأظنه عمر بن عبد العزيز أنه قال أبلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اجتهاد لم يقم عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي سلامهم. فأنت قد تكفل الله جل وعلا بملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلامك، فاحمد الله على هذا، ولا يعني تدخل فيما لم يقم عليه دليل. وهذا سائل يسأل عن حديث من أحيا ليلة مولده الشريف أحيا الله قلبه. هذا كلام الناس مو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام أهل البدع. نعم. وهذا يسأل يقول في بلادنا هناك بعض الليالي جلسات للذكر الجماعي، فهل تنصحون بالاشتراك معهم جزاكم الله خيرا؟ قد نص أهل العلم كالشاطبي وابن وضاح في البدع والمتأخرون من أهل العلم على أن الذكر الجماعي، يعني أنا وأنت وغيرنا نجتمع ونذكر الله مثل لا إله إلا الله لا إله ونكررها سواء، هذه من البدع القولية. والذكر فضله عظيم ومقاصده كبيرة، المراد به التعبد، ليس المراد به يعني يجتمعون ويتناشطون على مثل هذا. إذا اجتمعوا على كتاب الله أو اجتمعوا على الخير على العلم، أما أن يرددون ذكرا جماعيا لا شك هذا من البدع التي تجعل الناس في بعد عن السنة. وهذا رجل يقول عنده 20,000 ريال سعودي وهو في باكستان، فهل يأخذ الزكاة من الريالات أم يصرفها إلى ربيات ثم يزكيها؟ عنده 20,000 ريال سعودي وهو في باكستان، فهل يأخذ الزكاة من الريالات أم يصرفها إلى ربيات ثم يزكيها؟ لا، يخرجها من النقود، يعني يخرجها من جنسها من الريالات السعودية. وهذا يقول رجل نسي صلاة العشاء وذكرها عندما دخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر، فهل يقطع الصلاة أم يكمل صلاة الفجر ثم يصلي العشاء؟ يكمل صلاة الفجر. في هذه الحالة دخل بنية الفجر، والنسيان عذر في وجوب الترتيب، فإذا صلى الفجر فإنه يأتي بصلاة العشاء التي فاتته. وهذا سائل يقول: هل تجب الزكاة في الأرض التي لا يعلم صاحبها متى يبيعها؟ إذا لم يكن عنده حينما تملكها بفعله، يعني بالشراء أو مثلا الاتهاب، استوهبها من إنسان فوهبها له فنوى بها التجارة، فإنه في هذه الحالة يقومها في آخر الحول. ولهذا عروض التجارة تجب الزكاة فيها بشرطين: أن يملكها بفعله مثل يشتريها، أن ينوي بها التجارة عند انعقاد السبب أي عند التملك. فلو أنه مثلا ورث، هذا ما ورثها، يعني هو حكم قهري، فمتى بدأ بنية التجارة يبدأ الحول. يعني بمعنى ما نية التجارة؟ أن يقول: هذه الأرض لن أعمرها ولن أجرها، إنما نويت بها أن أجعلها للبيع والشراء للتكسب. ففي هذه الحالة إذا نواها للتكسب فإنه في تمام الحول ينظر في ثمنها في السوق ويخرج ربع العشر من القيمة. وهذا يقول: لدي أولاد يطلبون مني أن أشتري جهاز اسمه البلايستيشن، فماذا تنصحني فضيلة الشيخ؟ والله إني ما أدري على البلايستيشن. لعبة الشيخ. أنا عند أولادي وما أدري والله وش، لكن إذا كان فيها يعني يتلهى فيها الأولاد ولا فيها محرم لا بأس بها. يعني ألا أشوف اللي عند الأولاد ما أشوف فيها شيء تحريم، لا بد من دليل. نعم. الألعاب، لأن ألاحظ ألعاب ومربعات سيارات، وش يمنع؟ أنت معك سيارة وأنا معي سيارة، والله إذا ثبت ضررها كل ضار ممنوع، وإلا فالأصل الحل. الأطفال لا بد لهم من أمور يلعبون فيها ويتلهون فيها، فالأصل الحل، إلا إذا ثبت ضررها على عقولهم أو على أبدانهم فيجب على المربي الوالد والأم منعهم من ذلك. بس بعض الناس نظرته دائما أن كل جديد ممنوع، أن كل جديد ضار. أنا سمعت بعض الناس يقول: بالعكس، هي تعطي الطفل المهارة وتربيه على الذكاء. فأنا الحقيقة ما عندي بحث في هذا الموضوع ولا عندي تقصي، إنما القاعدة أن إذا ثبت ضررها على أفكارهم، مثل بقى أفلام الكرتون هذه لا شك أنها محرمة، لأنها أصلا تربيهم على أن هناك خلق آخر، هذا لا شك أنه يؤثر على عقائدهم. وأيضا ما يعرض فيها أيضا من معاني فاسدة باطلة، هذه لا شك يجب على الأب المنع. هذا سائل يسأل يقول: أنا كنت مسافر، وقبل أن أصل المدينة المنورة صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولكن وصلت المدينة قبل أذان العصر، فما حكم ذلك؟ هل تلزمني صلاة العصر؟ إن كنت حنبليا فيجب عليك إعادة الصلاة، ولكن أبشر، فإن الراجح عدم وجوب الإعادة، وإن عملت بالمذهب فهو أحوط. وهذا يقول: هل طلاق المسحور يقع أو لا، وهل هو جائز أم لا؟ هذا عد سؤال مشكل. بكرة إذا جاء في القضاء فإذا القضية محالة لحسين آل الشيخ، وإذا هو قد أفتى فيها، وإذا هي مشكلة. على كل حال المسحور يجب على المفتي أو على القاضي الذي تعرض عليه تحقيق المناط. ما هو المناط؟ وجود العقل. لا شك أن السحر يؤثر على المسحور، إما أن يسلب إرادته في شيء ما بحيث يتصرف ولا إرادة له، فإذا تحقق القاضي من هذا فلهذا حكم. وإلا فادعاء السحر، لأن مر علي كثير من اللي يستفتون يقول والله أنا مسحور، لكن هو يتكلم بكلام عاقل، وتسأله كيف يبيع، كيف يشتري، كيف علاقته بالآخرين، ولو قيل له اعطنا ريالا واحدا لا كان عقله كاملا. لا، هنا الأمر يحتاج إلى تحقيق مناط، وهذا كل مسألة بحسبها يجب على المفتي وعلى القاضي النظر إليها. وهذا يقول لي ما يقارب أكثر من 5 سنوات ما نزلت إلى بلدي، ولي زوجة وأولاد، وسبب عدم نزولي قضية في مكتب العمل والعمال، فهل علي شيء جزاكم الله خيرا؟ إذا كان لك إرادة واختيار فأنت آثم في الحقيقة، لأن لا يجوز الإنسان أن يترك أولاده أكثر من 6 أشهر إلا برضاهم، يعني الزوجة، الزوجة لها حق على زوجها، فلا يجوز أن يهجرها أكثر من 6 أشهر لقصة عمر. ولهذا فإذا كانت هي آذنة، وحتى في الحقيقة لو أذنت ينبغي له ألا ينظر إلى هذا الإذن، لأن قد يترتب هناك أضرار بحكم طبيعة البشر وعوارض الشيطان وما في هذا العصر من الفتن. لكن إذا كان الإنسان لا اختيار له ولا إرادة له وهو ملجأ إلى هذا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يرجى ألا حرج عليه حينئذ. هذا سائل يقول نريد من شيخنا الكريم النصح لي، أنا طالب علم أريد أن أتزوج امرأة أكبر تكبرني 13 سنة، علما أنني لم أتزوج من قبل، فما توجيهكم لي بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أخذ عائشة وهي أكبر منه، فخديجة، أما عائشة فأخذها عمرها 9 سنوات. ففي هذه الحالة ينبغي الإنسان أن لا ينظر إلى السن، لكن أيضا لا يكون مثالي، وحينما يتزوج بها تأتي الواقعية ويكون يعيرها بأنها أكبر منه ويظلمها لهذا الأمر. يعني هو بعض الناس يقول أنا والله بطبق السنة، ثم إذا يعني وقع في الأمر وقع في المعصية. فينبغي للإنسان أن يعرف من نفسه هل هذه المرأة هي التي تسير الحياة بشكل أفضل، وتكون الاختيار الذي اخترته موافق لك وفي مستقبل حياتك، فنعم. أما لمجرد أن نظر مثالي فقط فأقول الإنسان هو على نفسه بصيرة. وهذا يقول ما هي السلفية، وهل كل من خالفها فهو منحرف؟ هذا الكلام نسمعه في بلادنا، فما توجيهكم لجزاكم الله خيرا؟ إطلاق السلفية هذا إطلاق، الأصل أن السلف هم من كان على منهج الصحابة من التابعين، ولهذا أهل السنة والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالسلف هم السلف الخير، يعني سلف الإنسان الذين يقتدي بهم، فهم الصحابة ومن تبعهم من أهل القرون الفاضلة القرون الثلاثة، هذا هو السلف إذا أطلق. نعم. وهذا رجل يقول أدركت التكبيرتين أو فاتتني تكبيرتي في الأولى في الجنازة، فهل علي أن أقضي التكبيرتين أو علي أن أسلم مع الإمام؟ لا، بل تقضي هذه التكبيرتين وثم تسلم. وهذا يقول هل يجوز صلاة الجنازة على تارك الصلاة إذا كان تاركا تارك جحود أو متكاسل؟ إذا كان تارك جحود هذا كافر بالإجماع، من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة كجحده لوجوب الصلاة أو الزكاة فهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة بإجماع أهل العلم. أما الذي يتركها كسلا وتهاونا فهذا يعتبر كافر على أصح قولي أهل العلم. لكن الشأن في من يشهد بأنه تركها تركا مطلقا، لأن من يترك يعني بعضا ويعمل بعضا هو أمام الناس، لكن من يشهد ويقطع بأنه في حال خلوته لم يصلي، ولهذا الحكم يعني وجود آثار لهذا الحكم المترتب على التكفير أمر في الحقيقة غاية الصعوبة، ولهذا فيعمل بالظاهر ما دام أنه من أهل لا إله إلا الله يصلى عليه. وهذا سائل يقول استأجرت سيارة إلى الذهاب إلى مسجد قباء ثم العودة، وعندما وصلت إلى مسجد قباء وأردت أن أرجع لم أجد صاحب السيارة الذي أخذني ولم أكن قد دفعت إليه الأجرة وأنا لا أعرفه، فماذا أفعل الآن؟ أفتونا جزاكم الله. إذا اجتهدت في البحث عنه ولم تجده فإنك تتصدق بها بنية أنها له، لأنه قد يكون أجبره شيء عن الذهاب إلى للذهاب وترك حقه، وهذا لا يسقط حقه حينئذ. نعم. وهذا يقول هل يصح للمسافر أن يجمع بين صلاتي الجمعة والعصر؟ أرجح القولين لأهل العلم أنه لا يجوز، الجمعة تصلي لوحدها والعصر يصلى في وقته. وهذا يقول ما هو عقيدة المسلم الصحيحة في مسألة ما وقع من فتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم في موقعتي الجمل وصفين؟ أن نكف ألسنتنا عن التعرض للصحابة وما وقع منهم، وأن نعلم أن كلا مجتهد والكل له أجر، وهذه هي العقيدة التي تواصى عليها السلف، والكف عما شجر منهم، وأن نعلم أن كل منهم أراد الخير وأراد نصر الإسلام، ولكن منهم من هو قد أصاب، والمجتهد إذا أصاب فله أجران والمخطي له أجر. نعم. وهذا يقول لي بنات فقراء فهل يجوز لي إخراج الزكاة عليهن؟ إذا كان هؤلاء الأخوة فقراء لا مانع، بل هم أولى، إلا إذا كان أنت غني وليس عندك أولاد يحجبونهم، ففي هذه الحالة الأصل أنك يجب عليك أن تنفق عليهم مع فقرهم واستطاعتك ويسارك. إذا لم يكن الحال هكذا فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم. وهذا يقول لدينا في الإمارات برنامج صكوك وطنية يمشي على الطريقة الإسلامية، يستثمر الأموال في الأسهم والبنوك الإسلامية ويوزع فوائد سنوية بقيمة 15-20% ويوزع جوائز كصكوك إضافية شهريا، فهل يجوز التعامل معهم؟ والله إذا كان يحددون الربح، كأنك تقول في السائل 15-20، إذا في تحديد الربح فالمضاربة هذه لا تجوز. أما إذا لم يكن هناك تحديد وإنما يعني سنة يعطون 15 وسنة 20 حسب الربح والطفرة الاقتصادية، ففي هذه الحالة إذا كان يستغلون هذا المال في أسهم مباحة ولا يدخلون في الربا مطلقا ولا يقترضون من البنوك الربوية فهذه المساهمة لا بأس بها. أما إذا كان هناك شوب ولو قليل لو ريال واحد من الربا فهذه المساهمة محرمة، ولا تعرف الشريعة الأسهم المختلطة ولا تعرف الشريعة ما يسمى بالتطهير. الشريعة إما حلال وإما حرام. إن دخل الربا فدرهم الربا أشد على الله من 36 زنية كما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الشركة لا تقترض بالربا، مثلا رأس مال الشركة 1,000,000 وتقترض ولو ريال واحد، فالأصل أن هذه الشركة أدخلت المحرم وأنت جزء من لك من رأس المال، أنت كأنك اقترضت بالربا. يعني نحن لا ننظر مشكلة اللي يفتون بالإباحة في المختلط ثم تطهير بقدر ما دخل من الربا، ما ينظرون في الأصل. الأصل التعامل التعبد لله، يعني نسوا نظروا بس فقط من جهة هذا المال اللي يدخل. لكن المشكلة أنك حينما تدخل مع شركة تتعامل بالربا تقترب بالربا فكأنك أنت اقترضت بالربا ودخلت في اللعنة والعياذ بالله. نعم. وهذا سائل يقول هل يعطى الزكاة للأخ الشقيق الذي لم يتزوج وللأخت التي تزوجت والأم تنفق على أولادها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. سبق الجواب عليه. وهذا يقول كيفية أو أسهل طريقة لحفظ القرآن خاصة وأنت إمام الحرم النبوي جزاكم كل الله. كل إنسان بحسبه، من الناس من يحفظ آيتين ومنهم من يحفظ اليوم 5 ومنهم من له قدرة أن يحفظ وجها، لكن هو يعني كم حفظنا وحفظتم كثيرا لكن ننسى. في الحفظ كانوا إذا حفظوا وجها كرروه 80 مرة إلى 90 مرة إلى 100 مرة. أما الطلاب اليوم يحفظ ولكنه ينسى ولا يراجع. وتعاهدوا هذا القرآن فالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالشأن في التأكيد على الحفظ. لتابي يخرج كل مال دخل من الربا، هذا من تمام التوبة إن شاء الله له 1,000,000,000. أما عفى عما سلف لا، فأما سلف هذه في أمور في الجاهلية، لكن إن مسلم يقرأ القرآن نقول من تمام التوبة كل ريال دخل عليك من الربا يجب أن تتخلص منه، لا تتصدق به لكن تتخلص منه، تجعله مثلا في دورات مياه للمساجد في طرق